رسول الله إنك رحمة ألا يا رسول الله إنك رحمة وإنك سر للوجود وصفوة كوس تصابي في هواك لذيذة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام إضاب إلى رسول الله شوقي طائر وفي عالم الأسرار سري حائر جميع البرايا في رضاك تفاخر فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب سألتك يا مختار بالحمد والثناء بحق جلال الله والنور والثناء تعطف علينا بالوصال باننا وإن صح الوجود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب فكل الذي فوق التراب تراب اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلاتي ولا ركوعي. سلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه عليه وسلم.